أعتذر على الإطالة، في مفارقة بسيطة فاتتني، ألا وهي أن بعض الناس يبحث عن عقلاء مثلا في الإمامية، عن عقلاء في النصارى، عن عقلاء ومنصفين في اليهود، عن عقلاء في أي في الصوفية في كذا، ويأتي إلى التيارات السلفية مثلا اللي يختلف معها في مسائل سياسية، وتتصور أن هذه التيارات ما فيها ولا عاقل ولا يبحث عن هؤلاء العقلاء. أنا أصلا حتى هذا الكلام الذي قلته كله لا أظن أن الكل سيسمعه، لا شك أن كثيرين سيأخذون مني موقفا سلبيا، أو كثيرين سيمرون من جانبي كأن لم يسمعوا، لكني أنا أخاطب بعض العقلاء اللي فيهم حرص على الناس، اللي فيهم حرص على تقوى الله عز وجل، يعني لا أقول أنه لا يسمع كلامي إلا تقي، الله المستعان، لكن أظن أنني ما أمرت إلا بمعروف، اللي يتأملون الكلام. ثم يأتي كلهم سفهاء، كلهم كذا، كلهم كذا، ولو كانوا، أقول فيهم كلاما عجيبا، مع أنه على فكرة مرات لما يقول لك عقلاء الشيعة تجي تلقى ما هو شيعي أصلا، تلقى علماني، والله تلقى علماني بس يقول لك أنا شيعي، ولا الدين لا قيمة له عنده، لهذا هو لا يؤمن بما في كتبه نهائيا، والله المستعان.